سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يمسح على الجورب إذا كان ممزقا من أغلب الجهات؟ أسابقكم الله. الجوربان فيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما وبين الخفين أنهما من القماش من صوف أو قطن أو نحو ذلك. وأما بالنسبة للخف فإنه يكون من الجلد، فيجوز المسح على الجوربين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما، ولكن بشرط أن يكونا صفيقين أي ثخينين، لأنه ما عرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجورب الرقيق. والقائل بجواز المسح على الجورب الرقيق يقيسه على الجورب الثخين، وهو قياس مع الفارق، فإن الجورب الثخين إذا نظرت إليه في حكم الخفين وتستطيع أن تمشي عليه، وهذا هو الذي ورد فيه حديث التساخين أن الصحابة كانوا يلفون الخرق ثم يمسحون عليها لأنهم يواصلون المشي عليها. وأما بالنسبة للرقيق فإنه يقال به قياسا على الثخين، وفي النفس منه حرج وفي النفس منه شك، ولذلك يبقى على الأصل إما خف من الجلد وإما جورب ثخين. فإذا كان الجورب ثخينا أو صفيقا كما يقول به جمهور من قال بجواز المسح على الجوربين، فإنه يجوز أن يمسح عليه. فإذا وجدت شقوق يسيرة في الشراب أو في الجورب فإنه لا حرج، وهكذا إذا كان في الخف، فما كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسلم من الشقوق، وما كان خفه صلوات الله وسلامه عليه ليسلم من التشقق، لأنهم كانوا يمشون بالخفاف ويواصلون المشي عليها. فالذي يظهر والله أعلم قول من قال بأنه لا حرج في وجود الثقوب اليسيرة والشقوق اليسيرة ما لم تكن متفاحشة ممزقة للخف، فإنه حينئذ لا يمسح عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.